بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة أكلت، حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم معونته، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. نعم، هذا الحديث فيه آيات من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: إن أكثر ما يخاف علينا ما يخرج الله لنا من بركات الأرض، وهي زهرة الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره بنفسه لما قيل: ما زهرة، ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ لأن زهرة الدنيا وسعة الرزق خير، كما قال الله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. وهذا يحتمل أنه ينزل عليه كما كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يتصبب عرقا ولو في وسط الشتاء، ويحتمل أنه لم ينزل عليه، لكن كان هذا السؤال له وقع عظيم في نفسه، والشيء إذا ورد على النفس وله وقع عظيم فإن الإنسان يتأثر ويعرق، كما حصل لمالك بن أنس رحمه الله لما قال له رجل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق برأسه، انتبه يا ولد، أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني العرق ظهر عليه يبش عرقا، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والرواية المسندة عنه: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لكن الأول هو المشهور عنه، وهذا هو المسند عنه. على كل حال، أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه أنزل عليه كما ظن الصحابة، ويحتمل أنه لشدة وقع هذا السؤال حصل له ما يحصل لغيره من البشر. المهم أنه قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع، يعني لم يخف نفسه، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم صمت وجعل يمسح عن جبينه، ربما يهاب بعض الناس أن يقول: أنا السائل، خوفا من أن يكون نزل في شأنه ما يفضحه أو يوبخه. ولهذا قال أبو سعيد: حمدناه حين طلع ذلك، يعني حين قال هذا القول حمدناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير. الله أكبر. الوسائل لها أحكام ومقاصد، الخير لا يأتي إلا بالخير. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة مضطردة قعدها الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، والشر لا يأتي إلا بالشر. طيب، ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة. خضرة يعني أنه حي رطب، كل النفوس تشتهيه مثل ما تشتهي البهيمة الزرع الأخضر. حلوة في المذاق، فهو جميل في النظر لكونه أخضر، حلو في المذاق. فإذا كان جميلا في النظر، حلو في المذاق، فالنفوس سوف تنكب عليه. ثم قال: وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يملئ أو يلم. في بعض الروايات وإن مما أنبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يعني بعض ما ينبته الربيع يقتل تأكله البهيمة فيقتلها، يعني بمعنى أنه مثلا يحصل فيها انتفاخ في البطن حتى انتفخ بطنها وتموت، وهي يقال إنها أكلت إيش؟ الربيع العشب، لكن أكلت فماتت منه. إنما ما يقتل حبطا أو يلم، ثم قال إلا آكلة الخضار، إلا آكلة الخضرة، يعني التي تأكل بهدوء ولا تأكل كل ما أمامها، لأن التي تأكل كل ما أمامها ربما تأكل شيئا إيش؟ يقتلها. لكن آكلة الخضرة التي تأكل ما تنتفع به فقط، والخضرة لينة ما فيها قسوة، هذه تأكل حتى إذا امتدت خاصرتها، امتدت توسعت، والخاصرة أسفل البطن، يعني إذا شبعت شبعا كاملا منين؟ من الخضرة، من الخضرة، مو من كل ما هب ودب، ليس من كل ما ترى من الربيع، حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت عندنا، نعم، وثلطت وبالت، هذه لما أن شبعت امتدت خاصرتها من الشبع خرجت إلى الشمس، استقبلت الشمس ثم اجترت، وأنتم تشاهدون البهائم تجتر، هذا الاجترار بإذن الله يسهل الهضم، فثلطت وبالت، إذن خرج ما يضر من هذا الأكل اللي أكلت، بماذا؟ بالبول والسلط. مش بقي الآن؟ بقي النافع، جسمها خلى من الخضرة تعود، ولهذا قال ثم عادت فأكلت، وهلم جر، تأخذ باحتياط ولا تأكل إلا ما ينفع، ثم ترمي البقية التي ليس فيها نفع ثم تعود فتأكل، فصارت تنتفع انتفاعا تاما بالربيع. أما الثانية التي تأكل كل ما رأت، فإن مما تأكل ما يقتل حبطا أو يلم، أي يقارب أن يقتل. يقول عليه الصلاة والسلام وإن هذا المال حلوة، اللهم صل وسلم عليه، حلوة يعني وخضرة، لكن ربما أن الراوي نسي أو تكون في رواية أخرى، لأن في أول الحديث يقول إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، الله أكبر. المال مصدر ومورد، مصدر ومورد، لا بد أن يكون مصدره بحق ومورده بحق، إن أخذته بغير حق لم ينفعك ولو صرفته في حق، إن أخذته بغير حق لم ينفعك ولو صرفته في حق، وإن أخذته بحق وصرفته في غير حق، نعم، لم ينفعك. طيب، وإن أخذته بباطل وصرفته في باطل صار أضر وأشد، وإن أخذته بحقه ووضعته في حقه صار خيرا، صار خيرا. فالمال ينقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام، قسم يأخذه بحقه ويضعه في حق، وقسم يأخذه بباطل ويضعه في باطل، وقسم يأخذه بباطل ويضعه في حق، وقسم يأخذه بحق ويضعه في باطل. من السالم؟ الأول الذي يأخذه في حقه ويضعه في حق. إذن عليك يا أخي أن تقتصد في تحصيل المال وأن تقتصد في تصريف المال، فإذا قدرنا أن شخصا من الناس أخذ المال بحق ولنقل إنه موظف يؤدي الوظيفة كاملة ولا ينقصها لا من الساعات ولا من العمل، فأخذ المال، هذا أخذ بحق، لكن صار يصرفه في بعض في أمور محرمة، يصرفه في أمور محرمة، ربما يصرفه في غير أمور محرمة لكن يسرف في الإنفاق، نقول هذا أخذه بحق ووضعه في غير حق، وينقص من الحق بقدر ما نقص، يعني جزاء وفاق. إذن لابد أن الإنسان يرتب أموره في المال تحصيلا وتصريفا وتمويلا. وبهذا نعرف أن من أعطي فوائد ربوية وأخذها فإنها لا تنفعه. ليش؟ لأنه أخذها بغير حق، أخذها بغير حق. والربا كما تعرفون أمره عظيم، فإذا أخذ فوائد ربوية ولو وضعها في صدقات أو في إصلاح مساجد أو في إصلاح طرق فإنها لا تنفعه، بل يكون قد عصى الله عز وجل في أخذها. وإذا قدر أنه تخلص منها بإنفاقها في مشاريع عامة صار كالذي يتلوث بالنجاسة ثم يحاول أن يطهر يده منها. إنسان قام يخبط بالعذرة بيديه ثم قال الناس تلوثت يدي بالعذرة، وش نقول له؟ تغسل. لكن خير من ذلك أن نقول لا تأتي العذرة أصلا، لا تأتيها أصلا، ليش أنك تأخذها؟ وهذا ضيع وقت، في أيضا مفاسد كثيرة ترتب عليه، منها أن من رآه يأخذ سوف يقول هذا حلال، أخذ فلان وأخذ فلان، ولا يعلمون أنه يصرفه في أمور أخرى. على كل حال ليس هذا موضع بسط هذه المسألة، لأنها ربما تأتينا إن شاء الله في وقت آخر، لكن قصدي أن الإنسان الذي يأخذ المال بغير حق لا ينفعه إذا صرفه بحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أثنى عليه في من أخذه بحقه ووضعه في حقه، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. اللي يأخذ بغير حق سبحان الله كالذي يأكل ولا يشبع، وهذا مجرد إذا اعتاد الإنسان على أخذ المال بغير حق صار والعياذ بالله منهوما، منهوما في طلب المال، لو يأتيه الملايين فقلبه فقير، فقلبه فقير حتى لو يأخذ كل ما أموال الناس، لأنه كما قال الرسول كالذي يأكل ولا يشبع. نعم. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. نعم، هذا سبق الكلام على أوله. أما قوله يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم، المعنى أنهم يشهدون ولكن لعدم ثقة الناس بهم يقرنون الشهادة باليمين فينتهكون شيئين، أولا الشهادة بغير الحق، والثاني اليمين الكاذبة، فتجد يقول والله إني لأشهد كذا وكذا، أو يقول أشهد بالله والله إن كذا وكذا، فلعدم ثقة الناس به يكون يحلف على ما أشهد به، أحيانا تسبق اليمين الشهادة وأحيانا تسبق الشهادة اليمين. الله المستعان. نعم، يعني إذا رأيت الآن بعد 3 قرون تغير الأمة وتنزل الأمانة إلى خيانة، فقد مضى على 3 قرون كم؟ 11 قرنا. فإذا كان التغير وفي صدر الأمة في 3 قرون يصل إلى هذا الحد، فما بالك بالتغير في هذا الوقت؟ وهذا مما يجب الحذر والخوف، وأن يحرص الإنسان على أداء الأمانة وأداء الشهادة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت خبابا وقد اكتوز يومئذ سبعا في بطنه، وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به لدعوت بالموت، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا فيه الحذر من الدنيا والانشغال بها كما فعل خباب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت، بل قد نهى عن تمني الموت وإن لم يدع به الإنسان لضر نزل به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فالمعنى أنه يسأل الله أن يقبضه قبل أن يفتن لا أن يعجل بقبضه. ومنه أيضا قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسا منسيا، لم تدعو على نفسها بتعجيل الموت، ولكنها تمنت أنها لم يحصل لها هذا الشيء قبل موتها، مثل ما يقول القائل ليتني مت ولم أشاهد هذا الشيء. ليس المعنى تعجيل الموت، ولكن المعنى أنه يحب أنه مات سالما منه. وكذلك قوله يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، هذا دعاء بأن الله يتوفاه على الإسلام. نعم. باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. الله جمعه السعر قال مجاهد الغرور الشيطان. نعم. قال الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق، هذا التوجيه لعموم الناس حتى الكافر يدخل فيه هذا التوجيه من الله، لأن الدنيا تغر الكافر وتغر المؤمن. وقوله إن وعد الله حق يشمل وعده ووعيده، وعده لأهل العمل الصالح بالثواب الجزيل وبالجنة، ووعيده لأهل العمل السيء العقوبة والنار. وقول حق يعني ثابتا ثابتا واقعا لا بد منه. ثم فر عليه قوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا، هذا الشاهد لا تغرنكم الحياة الدنيا لا يعني لا تخدعكم الحياة الدنيا، لأن الدنيا خداعة غرارة تغر الإنسان وتخدعه. والمراد بالدنيا ما أشار الله إليه في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كل ما في الدنيا أجمله الله في هذه الآية ذلك متاع الحياة الدنيا. فالإنسان قد يغره المال وقد تغره النساء وقد يغره الجاه وقد يغره المركوب وقد يغره المسكون، المهم أن الجوانب كثيرة في الغرور في الدنيا. وهذه الآية عامة لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور الشيطان بدليل قوله بعدها إن الشيطان لكم عدو. فالغرور أيضا الذي يغر ويخدع، ولعله يشمل شيطان الإنس وشيطان الجن. فشيطان الإنس هو ذلك العالم الغيبي الذي لا نشاهده، نعم الجن ذلك، فشيطان الجن ذلك العالم الغيب الذي لا نشاهده لكن نعرفه بآثاره. وشيطان الإنس ظاهر دعاة على أبواب جهنم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وما أكثر دعاة جهنم لا سيما في زمننا هذا. وقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا خبر وأمر، الخبر إن الشيطان لكم عدو، الأمر مفرع على هذا الخبر، فاتخذوه عدوا يعني اجعلوه عدوا حقيقيا. وإذا اتخذناه عدوا فلن ننخدع به، إذا أمرنا عصيناه وإذا نهانا خالفناه، لأن عدوك لا يمكن أن يأمرك بما فيه مصلحتك أبدا ولا ينهاك عما فيه مضرتك، إنما ينهاك عن إيش؟ عما فيه الأخ، نعم ينهاك عدوك، نعم عدوك ينهاك عما فيه مصلحتك. ولهذا قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعوهم لهذا ليكونوا من أصحاب السعير أي من أصحاب النار. بهذا التحديد يمكننا أن نعرف أوامر الشيطان، فكل ما يوجب الإثم والعقوبة فهو من أوامر الشيطان، لأنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن فكل دعوة تقع في نفسك تحس بها في نفسك لترك واجب أو فعل محرم فاعلم أنها من الشيطان، حينئذ تجنبها، لأن الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذه قاعدة أظنها لا تخفى على أحد، يعني لو قال قائل أنا لا أشاهد الشيطان قلنا هذا الميزان بينه الله عز وجل في كتابه على أنك متى أحسست من نفسك ميلا إلى معصية فاعلم أن هذا من أمر الشيطان فخالف. نعم. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن أبانا أخبره قال أتيت عثمان بن عفان بطارور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء، ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس وفعله ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، صلى الله عليه وسلم. الشاهد قوله لا تغتروا يعني لا تغتروا بالشيطان وبالحياة الدنيا وغير ذلك. وهنا في كلمة مفتوحة مرة ومضمومة مرة، طهور وطهور ووضوء ووضوء، الفرق بينهما يقولون إن الوضوء والطهور بالضم هو الفعل، هو الفعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، الطهور يعني الوضوء كذلك الفعل يعني فعلك توضؤك غسل اليدين والوجه وما أشبه ذلك. أما بالفتح طهور وضوء فهو ما يتطهر به، قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا يعني مطهرا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وطهورا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.